ويستثنى منه مسألتان: إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، وإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك بني على السكون. أنتم معنا؟ وهذا القول أصح، لأن هذا لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تقدير، خلق هكذا، ضربوا هكذا نطق العرب، ما في تقدير ولا شيء أصلا، ما دار في فكرهم أن هناك فتحة في هذا السياق. فنقول في إعراب ضربوا: ضرب فعل ماض مبني على الضم لاتصاله إيش؟ بواو الجماعة. ونقول في ضربت: ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لاتصاله بخاري بضمير الرفع المتحرك. ضربت: ضربنا جماعة، ضربنا، ضربنا من؟ النساء، جماعة نساء، ولهذا ما نمد النون، أقول ضربنا. طيب أعود مرة ثانية للإيجاز: الفعل الماضي مبني على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا على كلام المؤلف، والصحيح أنه مبني على الفتح ما لم يتصل بواو الجماعة فيبنى على إيش؟ أو بضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون. طيب إذا كان الفعل الماضي معتلا بالياء، يعني آخر حرف لها الياء، فهل يبنى على الفتح ولا كيف؟ ها؟ ظاهر ولا مقدر؟ ظاهر، ظاهر، قضي، قضي الأمر، هذا ظاهر، هذا آخر الياء مبني على الفتح، لأن الفتحة مر علينا يا جماعة، الفتح تظهر على المعتل بالياء. أولى، الفتح يظهر على المعتل بالياء. فإذا نقول الفعل الماضي إذا كان آخر ياء تضع الفتحة، إذا كان آخره ألفا يبنى على فتح مقدر على آخره منع مظهر التعذر، مثل رمى، رمى فعل مار مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهور إيش؟ التعذر. ما قلت الآن؟ الفعل الماضي، الفعل الماضي مبني على إيش؟ على الفتح، إلا حتى الآن مبني على فتح مقدر. لا لا لا غلط، ما يصح. قل يا أخ. لا لا أنت. لا لا لا، حرف العلة ما اتصل بحرف العلة منه، اتصلت به واو الجماعة أو ضمير متحرك، ضمير الرفع، إذا اتصل به واو الجماعة أو ضمير الرفع المتحرك. مثال واو الجماعة، يلا اللي وراك يا بندر. اي نعم، اي نعم، ضربوا، فنقول ضرب في الماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. مثال ضمير الرفع المتحرك، ضربت، ضربنا، كذا. ما تقولون في ضرب اثنين؟ ضرب مبني على ايش؟ ضرب الفتح اي لان ما دخل المستثنى لا لا لا اتصل به واو جماعه ولا ضمير الرفع المتحرك لان في ضمير رفع صحيح ضرب لكن ضمير رفع غير متحرك ونقول ضمير رفع ايش المتحرك فخرج بذلك ضمير الرفع الساكن مثل ضرب طيب اذا قلت ضربنا ضربنا نفعل ايش ضربنا ها طيب ضربنا مبيع الفتح ليش لان الذي اتصل به ضمير نصب ما هو ضمير رفع ضربنا منه نحن مضربين الان فالذي اتصل به ضمير نصب ولهذا تقول ما انصفنا اصحابنا او ما انصفنا اصحابنا ايهن لا نشوف اين الظالم ان كان نحن الظالمون فنقول ما انصفنا اصحابنا وان كانوا هم الظالمين نقول ما انصفنا اصحابنا شف دقه اللغه العربيه انصفنا اختلفت ما انصفنا بني على الفتح لان ناء فاعل ولا مفعول به ما انصفنا ما انصفنا ما يمكن صفاء لا ما انصفنا الى ما بعد جت اصحاب الى الان ما انصفنا ها مفعول به ولهذا نقول اتصل بها ضمير نصب مو ضمير رفع ولهذا بنيت على الفتح ما انصفنا ضمير رفع متحرك طيب انا الان ساقول لياسر ما انصفنا انطق باصحاب ها ما انصفنا ايش انطق اصحابنا صح طيب اذا قلنا ما انصفنا عبد الله ها اصحابنا في الرفع ها طيب اذا قلنا يا عبد الله ما انصفنا ها ما تعرفها ايش تقولون ها خطا لان فعل الماضي مو بيكسر طيب على كل حال فهمتم الان الفعل الماضي مبني على الفتح دائما الا في ثلاث حالات ها حالتين بس في حالتين اذا اتصلت به واو الجماعه فيبنى على الضم اذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فيبنى على السكون طيب اتصل به ضمير النصب يبنى على ايش الفتح ضمير الرفع الساكن يبنى على الفتح كذا ولهذا تقول الرجلان ضربا ضربا لان ضمير الرفع الان ساكن كذا طيب وتقول الرجل اكرمنا لان ضمير نصب اذن بدل ما انصفنا اصحابنا او ما انصفنا اصحابنا يقول الرجل اكرمنا الرجل او الرجل اكرمنا الرجل حرك انا بسكن حركوا اكرمنا الرجل شو مو ممكن اكرمنا الرجل ايه ما يمكن لا ما يمكن الآن شوف أكرمنا الرجل حرك الرجل الرجل لا بد لأنك لما قلت أكرمنا صارت ناهي الفاعل الضابط الفعل لا ضمائر إيه؟ نفرقها بالسياق ولا ما ولا هي كل واحد لأن تصلح للرفع والنصب والجر ما لها ضابط إلا الفعل كان مشكل أو المعنى. طيب الآن أكرمنا انطق بالرجل الرجل لأننا عرفنا أن أكرم الفعل الماضي مضاف متصل بها إيش ضمير فاعل ضمير رفع فاعل. طيب أكرمنا إيش الرجل ولا بد ها لأن أكرمها الآن لما بنت على الفتح صارت مضافة إلى ضمير النصب واضح ولهذا يلغز بها. لو تجي إنسان مبتدئ تقول أكرمنا الرجل أكرمنا الرجل كصحيح كل واحد عنده مبتدئ أكرمنا الرجل وأكرمنا الرجل كل واحد عنده وهو مو صحيح هذا. نقول أكرمنا إيش الرجل. الدليل على هذا إن أكرم هنا بنت على الفتح فصار الضمير المتصل بها ضمير نصب فالذي بعدها يكون فاعل. أكرمنا الرجل وش الدليل؟ لأن فعل بناء السكون إذن فناء متصل به فاعل ولا مفعول؟ فاعل فيكون الرجل مفعولا والله أعلم. باب الأفعال. السؤال الأول لماذا قال باب الأفعال وفي أول الكتاب قال الفعل؟ نعم يعني أنواع الأفعال أما الأول فهو جنس الفعل. طيب الشيء الثاني ما وجه انحصار الأفعال في ثلاثة؟ ما وجه انحصار الأفعال في ثلاثة؟ خالد لا لا وجه انحصارها في ثلاثة نعم تمام صحيح. والأفعال تقع تتبع الأسماء كل فعل له زمن إما ماضي ولا حاضر ولا مستقبل هذا وجه انحصاره. كذلك أيضا ما قال خالد يعني كلام العرب كل كلامهم لا تخرج الأفعال فيه عن هذه الثلاثة. الماضي ما دل على الفعل اقترن بالزمن الماضي أي ما دل على زمن مضى بهيئته. طيب المضارع لا والأمر الأمر أحمد. طيب على شيء في المستقبل على حال المستقبل. طيب حكم الماضي هل هو مبني أو معرب؟ نعم. طيب عبد الله على إيش؟ أبدا ما استثنى شيء على كلام المؤلف. طيب على كلام المؤلف لا أبدا هذا ما في استثناء الاستثناء احنا استثناء ما في استثناء. طيب كيف ما لا تقول في ضربوا ضربوا ضرب فعل ماضي وليس بمفتوح آخرها الباء مضمومة هذا ما استثناء ها هذا ما لكن على كلام المؤلف على كلام المؤلف أجمل كلام ما. طيب ماذا نقول في ضربوا في ضربوا اي نعم نقول فعل ضرب فعل أمر لا ضربوا فعل ماضي. طيب هو الآن مضموم ولا مفتوح الآن؟ أي ما شو اسمه تقدير يا أخي ضربوا ألبا هي مضموم ولا مفتوح ضربوا أي ألبا مضموم. طيب المؤلف هو الماضي مفتوح لآخر أبدا طيب هذه النشاء المستثناء المؤلف يقول ما مفتوح الآخر أبدا على كلام المؤلف نجعل الفتحة مقدرة فهمت ولا لا؟ فنقول ضرب فعل ماضي مبني على فتح مقدر على آخر. عرفت؟ طيب، هل هناك رأي آخر خلاف كلام المؤلف؟ نعم. أنا؟ أي أنت؟ نعم. مبني على الضم، مستثنات يعني. تمام. يستثنى شيء آخر؟ نعم. ما هو؟ ضربوا وضربنا. وضربنا يعني نحن. يعني إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك يبنى على إيش؟ لا، ضربنا. نعم. أين؟ ها؟ يبنى على السكون. أحسنت. تمام. ذكرنا البارحة مثال، إذا قلنا أكرمنا إيش؟ الرجل، وأكرمنا الرجل، بينهم فرق عظيم. والكتابة واحدة، الكتابة واحدة، لكن اللفظ يختلف، وباختلاف اللفظ يختلف المعنى. إذا قلنا أكرمنا الرجل، إذا قلنا أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ أكرمنا كيف ننطق بالرجل؟ الرجل. وإذا قلنا أكرمنا الرجل، صح؟ طيب، لماذا بني الفتح في الفعل في أكرمنا على الفتح وفي أكرمنا على السكون؟ ناظر. بني على السكون الاتصالي في الأولى، الاتصال بضمير غير متحرك، ضمير غير متحرك، وبني على الفتح لأن الضمير الذي اتصل به ليس ضمير إيش؟ ضمير إيش؟ ضمير حرف. نحن ضمير نصب. طيب أحسنت. نأخذ إعراب. إعراب، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا. فضلنا أربها هنا. فضلنا، فضلنا فعل ماضي، فضل فعل ماضي. نعم. مرفوع علامة رفعه. لا يا شيخ، لا عمرك تقول بالماضي مرفوع أبدا. مبني بالألف. لا، ما قريت النحو من قبل. اي، لأجل الفاجر المتكبرة. طيب، فضل تلك الرسل فضلنا. فضلنا، اعرف فضلنا. فتح فضل. نعم. لماذا؟ بضمير ايش؟ اليش المتحرك. احسنت. هنا نعم نسيت اتركها لان ما جاء وقتها. طيب، قال والامر مجزوم ابدا. والامر مجزوم ابدا، وعرفتم الجزم فيما سبق. إذا كان آخره حرفا صحيحا جزم بالسكون، إذا كان آخره حرف علة جزم بحذف حرف العلة، إذا كان من أفعال خمسة جزم بحذف النون. هذه ثلاثة أشياء. إذا كان صحيح الآخر يجزم بإيش؟ بالسكون. معتل الآخر بحذف حرف علة، من الأفعال الخمسة بحذف النون، كذا ولا لا؟ طيب، إذا كان مبنيا، نعم، إذا كان مبني متصل بين التوكيد، إذا كان متصلا بين التوكيد فإنه يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. طيب، المؤلف رحمه الله يقول الأمر مجزوم. والأخ الذي قرأ قبل قليل استنكر الأمر، قال كيف يقول مجزوم؟ لأن الجزم إنما يكون في المعربات، وفعل الأمر مبني.

حذف النون والالف فاعل. طيب فقولا له، قولا مبني على حذف النون والالف فاعل. فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت، على حذف النون والياء فاعل. طيب اذن المضارع الامر مبني على اتم السكون او على الفتح او على حذف حرف العله او على حذف النون. يكون مبنيا على حذف النون اذا كان من الافعال الخمسه، ويكون مبنيا على حذف حرف العله اذا كان اخره حرف عله، ويكون مبنيا على الفتح يتصل به نون التوكيد، ويكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك، يكون مبنيا على السكون فيما عدا ذلك. والله اعلم. الليله عندنا شغل على السكون. طيب الحالة الثانية إذا اتصلت بنون التوكيد يبنى على الفتح. نعم. الحالة الثالثة إذا كان من الحالة الخامسة يبنى بحرف النون، حذف النون. إذن يبنى على السكون وعلى الفتح وعلى حذف آخر وعلى حذف النون حسب هذه. طيب نريد مثالا لفعل أمر مبني على فتح. نعم. هنا افهما بس ضربنا خلا وراء افهمنا بس ما بيها منك افهمنا اعربه لا ما تقول كلها افهمنا علل احسنت. والنون للتوكيد للتوكيد صلى لا يغلبونك يا جماعه متاكد صحيح. طيب انا طيب يبنى على حذف النون اذا كان من افعال الخمسه. يلا يا امداد اكتبا. طيب اعربها. اكتبا اذن والالف فاعل. تمام صحيح. هاته مبنيا على حذف النون مع الواو. اضربوا. طيب اعرفها. قولك على حذف النون من اخره خطا. تقول مبني على حذف النون من آخره هذا خطأ. من يعرف وجه الخطأ؟ مهم الفعل، مهم الفعل. يعني اسمك علي. يلا يا علي. مبني على حذف النون. ايه والواو مبني على السكون في محل رفع فاعل. احسنت. تمام. ايتي به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضربي. اعربها. احسنت. تمام. تمام. طيب هات فعل امر معتلا بالياء. لا ها يقضي. احسنت. اعرفها. يقضي فعل امر وهي الياء. أحسنت. وفاعله أنا أعطينا كل قاعدة مستتر يتابعني فاعله مستتر وجوبا تقديره عاد عليك هذه اقضي أنت. أحسنت. طيب هاته معتلا بالواو فعل الأمر معتلا بالواو ادعو أعرفها وهي والضمة قبلها دليل عليها الضمة قبلها دليل عليها. طيب الفاعل ها الواو فيه من يعارض سلامة مستثمر وجوبا تقديره أنت أي. صحيح. طيب أعطيناكم القاعدة جزاكم الله خير كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة حتى إذا قلت اضربن اضربن إذا اتصل به التوكيد فهو مستتر وجوبا تقديره أنت. خذ القاعدة هذه تسهل لكم الإعراب. ما هو ما هو هذه إما أن تكون للسكت لأن السكت تتصل مثل ما أغنى عني ماليه هي السكت ما لها حرف بس للسكت إيه لا هذا اسم فعل أمر هذا مو فعل أمر هذا اسم فعل أمر ما كسر. طيب الآن بارك الله فيكم عرفنا فعل الأمر السؤال هل هو مبني أو معرب على كلام المؤلف معرب مجزوم والصحيح أنه مبني على أي شيء يبنى على واحد من أربعة أمور السكون الفتح حذف حرف العلة حذف النون كذا ولا لا. طيب يكون على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة حذف حرف العلة إذا كان معتلا على الفتح إذا اتصل به التوكيد على السكون فيما عدا ذلك على السكون فيما عدا ذلك هذا في الأمر. طيب فعل الأمر لا بد له من فاعل كغير من أفعال كل فعل لا بد له من فاعل لكن فاعله مستتر وجوبا تقديره أنت إلا إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. معلوم هذا ولا غير معلوم؟ ما هدية الله معلوم؟ لا سمع أنا بكتسمع. طيب نقول كل فعل أمر لا بد له مفاعل وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت إلا إذا كان آخره ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة. تمام. طيب أظن إن شاء الله انتهينا من في الأمر. يقول والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت. المضارع له علامة متصلة وعلامة منفصلة له علامة متصلة وعلامة منفصلة. العلامة المنفصلة لم فكل كلمة تقبل لم نعم فهي مضارع. قال ابن مالك فعل مضارع يلي لم كيشم فعل مضارع يلي لم كيشم فكل كلمة تقبل لم فهي فعل مضارع. عرفتم؟ طيب إذا قلنا يقوم تقبل لم؟ لم يقف قام قام لا تقبل لم، لكن يقولون بعض الطلبة كان مدرس من الدكاترة يقول لم لا تدخل على الماضي أبدا، فقال له بعض الطلبة وكان عنده ما شاء الله قوة استحضار قال يا رفع أصبعه قال أي وش عندك؟ قال ما تقول في قول الشاعر وجوزوا دخول لم على المضي؟ قال ها؟ قال ما تقول في أكرمها؟ قال ما في كلام أتى ها؟ ولم سعى ولم رضي. قال ما يصير؟ قال شو يقول بالبيت؟ البيت هذا مصنوع ولا لا؟ مصنوع، مصنوع موضوع. المهم على كل حال لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لا تدخل إلا على الفعل المضارع، عرفتم؟ في علامة متصلة يقول مال فيها ما كان في أوله إحدى الزوائد، انتبه لكلمة إحدى الزوائد الأربع، يجمعها قولك أنيت، واختار المؤلف أنيت لأنها أحسن من نأيت، نأيت بمعنى بعثت لكن أنيت من الأنا، فإذا هذه الزوائد الأربع إذا كانت في كلمة فهي فعل مضارع، كلما رأيت في كلمة إحدى هذه الزوائد الأربع فهي فعل مضارع، عرفت؟ هذا كلام المؤلف، ونبي نمثل نشوف هل هو مضطرد ولا غير مضطرد. أقوم، أقوم مضارع، ما الذي في أولها من هذه الحروف؟ الهمزة، الهمزة. طيب نقوم مضارع، ما الذي في أولها من حروف الزوائد؟ النون. يقوم مضارع، والذي في أولها الياء. تقوم مضارع، والذي في أولها الياء التاء. طيب تعب في أولها التاء، ليست بزائدة أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد، أما تعب فالتاء أصلية، لأنك تقول وزن تعب وزنها فاعل، في ميزان للصرف لكن ما ودي ندخلكم في الميزان أخشى تضيعون. المهم إن تعب أصلية، التاء أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد. طيب يبس فعل مضارع في أولها يا أخوان، لكنها أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد الأربع. أيس ها؟ في همزة أصلية، والمؤلف يقول زائدة. نعس، شو كان فيه واحد ينعس منكم ها؟ أصلية، ما تكون مضارع، ليش؟ لأن النون أصلية، والمؤلف يقول إحدى الزوائد، إحدى الزوائد الأربع. واضح الآن؟ طيب قد يقول قائل ما تقولون في أكرم؟ أكرم، أكرم ها؟ ماضي، الهمزة زائدة لأنها من الكرم، لأنها من الكرم. نعم كيف؟ لا كرم فلان، أي صار كريما. طيب نقول إلا إذا كانت الزائدة للتعدية، إذا كانت الزائدة للتعدية مثل أكرم، مثل أنجد دخل في نجد وما أشبهها، فلا تدل على أنه مضارع، لأن هناك علامة للماضي دخل عليه وهي تاء التأنيث، فتقول أكرمت هند، أكرمت

ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هذه الآية اجتمعت فيها نون التوكيد الخفيفة ويش والشديدة أو الثقيلة. طيب ليسجنن يا ناظم أي النونين هذه؟ ولا يكونن خفيفة صح؟ طيب لينبذن في الحطمة أي النونين؟ الثقيلة. طيب لتبلون مشكلة هذه لتبلون شون قلنا أنه يبنى على الفتح وهذا مضمون لتبلون الظاهن هذه معضلة نتركها اتركوها نعم لا لأنها معضلة الحقيقة وتدوخكم وأنتم مبتدئين. إذن نرجع إلى أمثلة من التوكيد الخفيفة والثقيلة. لو قلت ليقومن زيد ليقومن زيد خفيفة والفعل مبني على الفتح ليضربن زيد ليضربن زيد ثقيلة أو شديدة كل واحد وهما مبني على الفتح. طيب إلا أن يعفون إلا أن يعفون أي نون نسوة نون نسوة ولهذا بني الفعل على السكون يعفون والله أعلم. أعرف نعم أحسنت. أوله ياء يقوم هارب يتجرده نعم بالتاء تكتب تكتب هارب تكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره لتجرده من دخول الناصب الجازم. أحسنت. طيب إذا بدأ بالهمزة بفعل المضارع فلمن يكون؟ المتكلم المتكلم. طيب وأين فاعله؟ مستتر وجوبا تقديره أنا أقوم أنا. إذن إذا بدأ المضارع بالهمزة فهو للمتكلم وفاعله مستتر وجوبا تقديره إيش؟ أنا. طيب إذا بدا بالياء فلمن يكون؟ يضرب المخاطب. إذا بدا بالياء إذا بدا بالياء يضرب إيه لمن؟ الغائب. يضرب الغائب متأكد وفاعله إيش؟ جوازا تقديره هو. هذه بعد أيضا فائدة إذا كان مبدوءا بالياء فهو للغائب وفاعله مستتر وجوبا جوازا تقديره هو تقديره هو. طيب إذا بدأ بالتاء أي لمن يكون؟ المخاطب وفاعله وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره أنت. إذن إذا بدأ التاء فهو للمخاطب وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا ما لم يتصل به ألف اثنين أو جماعة فيكون ظاهرا. طيب إذا بدأ بالنون فلمن يكون؟ مثاله نذهب للمتكلمين بس